حتى يأخذ أمتي ما أخذ الأمم والقرون قبلها. قالوا يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال وهل الناس إلا أولئك؟ وهل الناس إلا أولئك؟ تأمل إلى قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يحدث كذا، فيه إشارة إلى أن هذه العلامة من علامات الساعة التي لا بد أن تقع قبل يوم القيامة، ولا بد من الإيمان بما قاله رسول الله، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقوم الساعة حتى يأخذ أمتي ما أخذ الأمم والقرون قبلها. قالوا يا رسول الله كما فعلت فارس والروم؟ قال وهل الناس إلا أولئك؟ وروى البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، الشبر بالشبر والذراع بالذراع والباع بالباع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله أمن اليهود والنصارى؟ قال من إذن؟ من إذن؟ يعني من يكون الناس أو من يكون هؤلاء الذين تتبعون سننهم إلا أولئك من اليهود والنصارى؟ وخير الهدي كما تعلمون هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فمهما اتبعت هدي الشرق وهدي الغرب، ومهما أخذت من هذه الينابيع المنتنة المختلطة الآسنة وأفكارها العفنة المدنسة، فإنك لا تنجو أبدا. وإنما النجاة الحقيقية لا تكون إلا في اتباع سنة الحبيب رسول الله كما علمنا هو بنفسه، قال تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي عضوا عليهما بالنواجذ. إننا نرى في زماننا اليوم صورا عجيبة من اتباع سنن الكافرين، والعجيب أن كثيرا من المسلمين يتبع طريقة هؤلاء الكفار فيما لا فائدة فيه ولا جدوى. كما قلت ينظر إلى زي هذا الكافر فيقلده في زيه، وأنت ترى شبابنا وترى بنات المسلمين وكيف يصنعون اليوم، ترى الشاب وهو يلبس بنطالا يسقطه حتى عن عورته ويسمي ذلك موضة يسير عليها كما سار من قبله، يصنع في شعره حين يحلق رأسه أشياء عجيبة ويرسم رسومات غريبة، وربما كتب بحلقة الشعر اسم كافر من الكافرين على رأسه ليظل اسم الكافر على رأس المسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تجد الفتاة المسلمة الموحدة التي من المفترض أنها رضعت الحياء مع اللبن، تجدها تقلد أزياء ما صنعها إلا اليهود قاتلهم الله، فتلبس من الأزياء القصيرة والضيقة والفاتنة ما يفتن شباب المسلمين ونساء المسلمين ويوقع في المهالك والعياذ بالله رب العالمين، تقليد أعمى لهؤلاء المجرمين الكافرين الذين حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تقليدهم. وكان الأولى بهؤلاء أن يقلدوا رسول الله وأن يقلدوا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تقلد هؤلاء النساء أزواج النبي وبقية الصحابيات الطاهرات العفيفات. والعجيب أنه إذا قام أحد ليقلد سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتهم بأنه رجعي وأنه جامد وأنه متخلف يريد أن يرجع بالناس إلى الوراء 1430 عاما. وأما هذا الذي يقلد أزياء الكافرين وطعامهم وشرابهم ويقلدهم في رصانتهم وحديثهم، عجيب جدا أن يخرج المسلم من بيته ويجلس في مكتبه وبدلا من أن يخاطب الناس بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تجده يقول صباح الخير، وربما ذكر كلمة إنجليزية أو فرنسية يتبجح بها أمام من حوله، يقدم إليه صاحبه هدية أو كوبا من الشاي فيشكره بالإنجليزية ويحييه بالفرنسية، يتفق مع صاحبه على أن يفعل كذا فيعبر عن الموافقة بكلمة إنجليزية أو غيرها، وكأنه يريد بهذا أن يقول لنا أنا متحضر وأنتم جامدون متخلفون لم تصلوا إلى مثل ما وصلت إليه من هذه الحضارة. إن أفحش من هذا كله أيها الإخوة تقليد هؤلاء الكافرين في معتقداتهم التي ما هي إلا معتقدات وثنية أو كفرية. تأمل إلى هذه الأعياد التي يصطنعها الغافلون من المسلمين كل يوم، يقتدون بالكافرين فيها، ولتقوم فيها الفواحش والمنكرات في أقبح صورها وألعن مظاهرها. فها أنت ترى ما يسمى بعيد الحب. عيد الحب هذا عيد نصراني وثني كفري، إنما قام على تقديس وثن من الأوثان، إنما قام على تقديس وثن من الأوثان أخذه المسلمون. هذا الرجل الذي يسمونه فالنتين أو كما يسمى، هذا الذي عاش مناضلا ومات مناضلا في سبيل كفره، فأقاموا له من بعده ذكرى يذكرونه بها وسموه شهيد الحب أو كما سموه. وجاء المسلمون الموحدون من أمة محمد رسول الله ليقلد هؤلاء في عبادتهم لأوثانهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عيد الحب، أي حب؟ إنه الحب الكاذب، إنه الحب المزور الزائف، الحب القائم والعياذ بالله على الفاحشة الظاهرة المعلنة القبيحة بين الشباب والبنات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مظاهر يأسى لها القلب وينزى لها الجبين ويدمى لها فؤاد الحر، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. وتجد غير هذا من الأعياد الكثيرة الغريبة، عيد الربيع وعيد شم النسيم أو عيد النيروز وعيد كذا وعيد كذا. مسلمون هؤلاء، أكثرهم من المسلمين الذين يشترون هذه المظاهر وهذه التماثيل الكفرية ويقدمونها لعبا لأطفالهم. وهذا الرجل الذي يريد أن يكثر العرض على محله التجاري وأن يستقدم أكثر أو أكبر قدر من الزبائن الذين يشترون منه، فيرسم على محله من الخارج شيئا من مظاهر هؤلاء الكافرين كأنه يقول لهم لا بأس عندي بما تفعلون ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعودة أيها الأخوة، عودة إلى الكتاب والسنة، فهو أعظم ما يقتدى به. تأمل إلى هذا الحديث العظيم عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة، سدرة يعني شجرة، قلت يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. قال وكان الكفار ينوطون أسلحتهم بسدرة ويعكفون حولها، يعني مروا على جماعة من الكافرين فوجدوهم يعكفون حول شجرة من الأشجار يعلقون بها أسلحتهم، ينوط يعلق، يعلقون بها أسلحتهم، يتبركون بها، يعكفون حولها، يتفاءلون بأنها سبب لهم في النصر. وهذا الذي وقع من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع منهم جميعا كما قال صاحب فتح المجيد، وإنما وقع من بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم. فإن عند الترمذي زيادة لهذا الحديث: ونحن حدثاء عهد بكفر. ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني لم نسلم إلا منذ قليل. وأما بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عموم أصحاب رسول الله فهم يعلمون أن هذا لا يجوز وأنه من الشرك الأكبر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال أبو واقد: قلت يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون أسلحتهم بشجرة أو بسدرة ويعكفون حولها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. تعجب عليه الصلاة والسلام. هذا التكبير دليل على تعجبه مما وقع فيه ناس من أمته كما فعل من كان قبلهم. الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال: إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم. والحديث رواه الترمذي والطيالسي واللالكائي وحسنه الألباني رحم الله الجميع. أرأيتم أيها الإخوة الكرام كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطلب الذي طلبه بعض أصحابه وهم لم يطلبوه على سبيل الشرك بالله، فإنهم لا يعلمون بأن هذا شرك، بدليل أنه لما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الطلب الذي طلبوه وقوع في الشرك الأكبر امتنع عنه الصحابة وانتهوا رضي الله عنهم، حتى لا يقول قائل إنهم يطلبون شيئا من الشرك، أليس هذا أمرا يكفر من فعل ذلك؟ نقول لا، كما ذكرت لك إن من فعل أمرا من أمور الشرك وهو لا يعلم ثم نهي عن ذلك لا يكفر ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة ويبين له الأمر. هكذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أن يقعوا في شيء من الشرك بتقليدهم لبني إسرائيل الذين قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لأصحابه أن الفائدة والنفع لا تكون في شجرة ولا تكون في حجر ولا تكون في قبر ولا تكون في ضريح ولا شيء من هذا، فلا ينفع ولا يضر أو لا يملك النفع والضر إلا الله عز وجل. يريد عليه الصلاة والسلام أن ينقي قلوبهم وأرواحهم من الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى. فحذار أيها الإخوة من اتباع سنن الكافرين وتقليدهم. وقد ظهر عندنا جماعة يتأثرون بالغرب في كل شيء، ويذهب أحدهم إلى فرنسا أو إلى إنجلترا أو إلى أوروبا ثم يعود محملا بهذه الأفكار العفنة النجسة والعياذ بالله. فبعدما كان في بلده يدعو إلى الحجاب ويدعو إلى الفضيلة ويدعو إلى العفة ويدعو إلى أن المرأة يجب أن تصان وأن تحفظ لأن هذا صيانة لأعراض الرجال، يذهب إلى فرنسا فيرى الحال هناك وهم والعياذ بالله يتعاملون معاملة البهائم، فلا بأس بالزنا العلني في الشوارع، لا بأس عنده في ذلك، ليس بعد الكفر ذنب. فيعود صاحبنا ليقول: لقد رأيت نموذجا من الحضارة المتطورة الراقية فلا بد من تحرير المرأة كأنها كانت مقيدة بالإسلام. إذن لا بد من تحرير المرأة، لا بد أن تلقي المرأة هذا الحجاب، لأنه حجاب على العقل وحجاب على الذهن. لا بد أن تتعامل المرأة معاملة طبيعية، فلا بأس بأن تغني، ولا بأس بأن ترقص أمام الجماهير، ولا بأس بكذا ولا كذا، حتى عمت الفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يعصمنا ويعصم شبابنا ويردنا إليه ردا جميلا. ومن علامات الساعة التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم غربة أهل الدين وأهل الحق. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الدين حتى لو أصابتنا الغربة، فإنه أمر طبيعي جدا أن يكون الحق غريبا وسط ألوان الباطل التي تعج بها الدنيا وتزهر. في حديث ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل، النزاع من القبائل. وهذا الحديث رواه الترمذي ورواه الدارمي وابن أبي شيبة في المصنف والطحاوي والبغوي، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا لقلة من دخلوا فيه في أول الأمر، فكانت هناك غربة، وغربة شديدة، غربة الذين يوحدون الله بين كثير ممن يعبد الأصنام والأوثان، كانوا غرباء حقا. لما جاء دينهم وجاءهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ودعاهم إلى أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ويوحدوه، كانوا قلة لما أسلموا مع الرسول، فلاقوا وعانوا من الغربة الحقيقية، الغربة التي لا تتوقف على حد اشمئزاز الآخرين منهم أو ازدرائهم لهم أو احتقارهم إياهم، وإنما تتعدى هذا كله إلى ألوان من النكال والتعذيب والتجويع والمحاصرة والتخويف ليرجعوا عن دينهم. ولكن تحملوا مرارة هذه الغربة وشربوا كأسها علقما في أول الأمر، حتى يقدموا لي ولك أيها المسلم رحيق التوحيد عذبا سلسلا. ألا فلتذكر أصحاب رسول الله ولتترضى عنهم، وحذار من أخلاق الروافض لعنهم الله الذين أنكروا كل خير وجحدوه وكفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأهانوه، وهيهات أن يهينه أمثال هؤلاء الأوغاد، نعوذ بالله منهم ومن شرهم. إنها الغربة الحقيقية أخي الكريم، غربة المؤمن في وسط قلة الإيمان، غربة أهل الحق وأتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم بين من ينعقون بالباطل ليلا ونهارا، وبين من ينادون بأن الحضارة والتقدم لا تكون إلا بنبذ هذه التقاليد والعادات القديمة البالية والأخذ بهذه الأخلاق العالية كما يزعمون وكما يتصورون. غربة أهل الحق كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، إنها غربة أهل الإسلام، فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من البدع والأهواء هم غرباء والداعون إليها والصابرون على أذى المخالفين لهم فيها هم أشد هؤلاء، يعني أشدهم غربة. ولذا أنشد ابن القيم رحمه الله في أبيات له يبين فيها أننا معشر المسلمين كلنا نعاني هذه الغربة، بل ونحن نعانيها من قديم منذ نزل آدم عليه السلام أو أنزل من الجنة إلى الأرض. يقول: وحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، سبي الشيطان، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم، وأي اغتراب بعد غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشفت به أوطانه ليس ينعم، ومن أجل ذا لا ينعم المرء ساعة من العمر إلا بعدما يتألم. فلا بد أن يذوق الإنسان مرارة الغربة حتى يرى بعد ذلك ويذوق حلاوة النعيم، ولا يكون النعيم والأنس إلا بالله رب العالمين. وفي حديث سعد بن أبي وقاص قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ. الحديث الأول قال إن الإسلام، وهنا قال إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. والذي نفس أبي القاسم بيده، صلوا على أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها، كما تأرز الحية في جحرها. والحديث رواه الطبراني وأبو يعلى والبزار، وذكر الهيثمي أن رجال، وأحمد أيضا رواه، ذكر الهيثمي أن رواة أبي يعلى والبزار ورجاله هم رجال الصحيح. تأمل أيضا إلى هذا الحديث العظيم: إن الإيمان بدأ غريبا. أقول لك أيها المستقيم على هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إنك لابد أن تصبر ولابد أن تتحمل هذه الغربة. نعم، ربما ينظر إليك حتى من أهلك وأقرب الناس إليك نظرات عجيبة إذا اتبعت شيئا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قصرت ثوبك أو أعفيت لحيتك أو أقمت عرسك عرسا إسلاميا، عرسا بعيدا عن الاختلاط، بعيدا عن المحرمات، بعيدا عن أن تحضر عروسك أو امرأتك وتجلس بها كأنك تعرضها أمام الناس جميعا، ليأتيك الشباب ويقولون: لقد استطعت أن تختار، لقد استطعت أن تفعل كذا وكذا، إنها امرأة ليس لها مثيل في التاريخ. وقد نزعت الغيرة من كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتيه شاب يصف له امرأته: أنا رأيت امرأتك أمس كفحار العروس، لقد كانت في الأمس قمرا مشرقا. يا الله، أين غيرتك؟ أين حميتك؟ أين شهامتك؟ أنا لا أقول لك اقتله، لا أبدا، ولكن أقول لك اقتل الدياسة في نفسك أولا، فلا تخرج امرأتك ولا تظهرها بهذا المظهر القبيح أمام الناس، تجلس وقد أظهرت شعرها ووجهها وذراعيها وقد وضعت المساحيق. وهؤلاء الذين يذهبون ببناتهم إلى ما يسمى بالكوافير، وقد يكون في الغالب رجلا الذي يصفف شعر المرأة والذي يزينها لزوجها رجل، ويتركونها بين يديه ويخرجون واقفين خارج البيت، أين البنت؟ أين العروس؟ لا لا موجودة لكنها عند الكوافير. آه خلاص لا بأس. وماذا يصنع الرجل بها يا رجال؟ أين غيرتكم؟ أين حميتكم؟ أين حمية من يفعل هذا؟ عجيب أمر هذه المرأة التي ذكر قصتها ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، ونهديها إلى أدعياء الحضارة وأدعياء التقدم ليتعلموا كيف يكون الحياء. ذهبت هذه المرأة إلى القاضي تستعدي على زوجها، تشكو زوجها وتقول إنه لا يريد أن يعطيها مهرها. فلما أراد القاضي أن يحكم في هذه القضية، وقد أنكر الرجل في أول الأمر، أنا أعطيتها صداقها، ليس لها عندي شيء، قالوا لها إنه لا بد أن نرى وجهك حتى نتيقن أنك أنت امرأته. هذا لا بأس فيه، لا بأس في هذا أبدا، أن يرى وجهها حتى يتبين أنها امرأته، ولا بأس أيضا أن تكون التي ترى وجهها امرأة، هي التي تميز وجهها، وهي التي تعرف من خلال شيء أو آخر إذا كانت هي أم لا. لا داعي أن يكون رجلا، إذا كان الأمر للمعرفة فلا بأس أبدا في ذلك. فلما سمعت المرأة هذه الكلمات قالوا لها لا بد أن ترفعي نقابك حتى نرى وجهك، قالت لا، لقد تنازلت عن مهري، لقد تنازلت عن صداقي، لا أريده. وقال الرجل لا، لا ترفع نقابها ومهرها وصداقها عندي. انظروا إلى الغيرة. ونحن نرى اليوم رجالا يفعلون بنسائهم الأفاعيل بمجرد خلاف حصل، ويريد أن يخرج ويطلق امرأته ولا يعطيها مثقال ذرة، يذهب بها إلى المحاكم يمينا وشمالا وتتعرض للأذى، وربما يأتيها إعلان من الشرطة فيأتيها رجل ويقول لها تعالي معنا لأنك مطالبة بكذا وكذا. لم هذا؟ لم هذا أيها الإخوة؟ نسأل الله أن يتوب علينا ويعصمنا. قال ابن رجب رحمه الله في هؤلاء الغرباء وهم في آخر الزمان، الغرباء المذكورون في الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس، والذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، والذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل. النزاع جمع نازع، وهو الرجل الغريب الذي نأى وغاب عن قبيلته. قال وذلك لأنهم قلوا فلا يوجد منهم في القبيلة إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، وقد لا يوجد في بعض القبائل منهم أحد، كما كان الداخلون في الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا فسر الأئمة الحديث. قال الأوزاعي رحمه الله أما إنه ما يذهب الإسلام، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، مش معناه أن الإسلام كله يروح، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، كلام الأوزاعي رحمه الله، ولكن يذهب أهل السنة، فلا حتى لا يبقى منهم في البلد إلا رجل واحد. ولهذا كان السلف كثيرا ما يعبرون حين يمدحون سنة رسول الله، يصفونها بالغربة وبأن أهلها وأتباعها قليل، وقد قال ربنا تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقال في أتباع نوح عليه السلام وما آمن معه إلا قليل. فأبشروا بهذه الغربة وأبشروا بهذه القلة، فإن عاقبتها نعيما وفرجا وأنسا بالله رب العالمين وفوزا بجنات الخلود. رزقني الله وإياكم جنات الخلود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهاتان علامتان أخريان أيها الإخوة من هذه العلامات العجيبة. العلامة الأولى أو العلامة الثالثة أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، بمعنى أن يتباعد الناس عن تطبيق شريعة الله عز وجل ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضا الحكم وآخرهن الصلاة، فأولها نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. هذا الحديث علامة من علامات الساعة، وقد ظهر ما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ كثير من الناس يتخلون عن تطبيق شريعة الله عز وجل في أمور حياتهم، وبدأت كثير من عرى الإسلام تنتقض في حياة الناس، وأولها الحكم بشريعة الله تبارك وتعالى والتعويض عنها أو الاستعاضة عنها بهذه القوانين الوضعية الجاهلية التي إنما هي من صنع الكافرين، تستبدل بشرع ربنا تبارك وتعالى، وتحكم في الناس بدلا من أن يحكموا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حكم إلا للكتاب والسنة، والذي يريد أن يؤسس العدل والسعادة لأمته فلا ينبغي أن يحكمهم إلا بشرع الله وبكتابه وسنة رسوله. تحكيم الشريعة الإسلامية أيها الإخوة سعادة للناس جميعا. تطبيق العقوبات والحدود الشرعية التي أمر الله عز وجل بها سعادة للجميع. هذا السارق الذي يسرق وقد تعود على السرقة حتى إنه يصعد الآن إلى البيوت ويهجم على النساء فيها ويأخذ ما فيها، بل وإذا علم أن هناك شيئا تخبئه المرأة رفع السكين في وجهها: أين بقية المال وإلا ذبحتك الآن. هذا المجرم الذي تعدى الحدود في كل شيء، سرقة وتهجم على بيوت المسلمين وانتهاك للأعراض وشروع في قتل وكل هذا، وتكون عاقبته أن يأخذ جنحك ثم تلقيه داخل السجن مع أساتذته من كبار اللصوص الذين قد احترفوا السرقة واحترفوا المكث في السجن، وأحدهم يخرج ويقول: والله أنا ما كان عندي إلا طريقة واحدة فقط في السرقة، خرجت وأنا أعرف 100 طريقة للسرقة والنهب والقتل والزنا والعياذ بالله. لكن لو أن هذا السارق أعلن عن سرقته أمام الناس وقطعت يده، واحد فقط اقطع يدا واحدة فقط، يدا واحدة فقط ستعصم مليون يد بعد هذا. طبق شرع الله عز وجل وانظر ماذا ترى. يقول هذه قسوة، هذا ضد حقوق الإنسان. أنتم ليس عندكم رحمة، يعني أنتم يسركم ويعجبكم هذه المرأة العفيفة التي تسير في طريقها ويأتيها أحد هؤلاء القطاع فيظل يسد الحقيبة من على كتفها حتى يلقيها أرضا، وربما إذا كانت منتقبة تعرى وجهها، وإذا كانت غير منتقبة سقطت على أرض، وربما يظهر شيء من قدميها، ويظل يجرجرها على وجهها حتى يأخذ منها الحقيبة بما فيها. هل يرضيكم هذا؟ هل هذه رحمة؟ أليست هذه قسوة؟ لو طبق شرع الله عز وجل، وأنا أتحدث في حد واحد فقط من حدود الإسلام، ناهيك عن بقية هذه الحدود الشرعية، لو طبقتها الأمة لنعمت كثيرا. فحذار أيها الأخوة أن تنتقض عرى الإسلام من بين أيدينا، وحذار أن يحرم الناس حتى من الصلاة. أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. نعوذ بالله من تحكيم غير شرعه، ونعوذ بالله من ترك الصلاة. وآخر هذه العلامات التي نذكرها اليوم من العلامات التي وقعت وكثرت، أكل الحرام. أكل الحرام علامة من علامات الساعة. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أبحلال أخذ المال أم بحرام. ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء أبحلال أخذ المال أم بحرام. يا آكل الحرام، حذار من عقاب الله عز وجل، حذار، فإنما تطعم نفسك وأبناءك النار. حذار من أكل الربا فإنه حرام، وحذار من أكل مال اليتيم فإنه حرام. قال ربنا عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حذار يا من تأخذ ميراث أخواتك البنات لأنهن بنات، وتعطي الميراث تقسمه على الرجال وتقول المرأة متزوجة لا تحتاج إلى المال، أتكون أعلم من الله؟ حذاري، حذاري من مخالفة شرع ربك، فإنما تهلك نفسك. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري أيضا: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. وفي صحيح مسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب لماذا لا تستجاب دعوة هذا؟ كم يدعو الناس ولا تستجاب دعواتهم، ما بالنا لا نسأل، ما السر؟ قال عليه الصلاة والسلام يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجيب له الله عز وجل وقد رفع يدين ملوثتين وخرجت أنفاسه أنفاس رجل أكل الحرام في بطنه؟ وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به كما قال رسول الله. فحذار يا آكل أموال اليتيم، وحذاري يا من تأكل المال من أي وجه، وحذاري يا من تذهب إلى وظيفتك ولا تتقن عملك ولا تتقي الله فيها، وحذاري يا من تعتمد على قرابتك ووساطتك وقربك من المدير فتتصل هاتفيا امضولي وينتهي الأمر، وحذاري يا آخذ الرشوة، حذاري يا من لا تقضي أحوائج الناس إلا إذا أعطوك، حذاري فإنما يعطونك نارا تجعلها في بطنك، وحذاري يا آكل الربا يا من تتهاون فيها، فإن درهم ربا، درهما واحدا من الربا أشد عند الله من 36 زنية. نعوذ بالله من الحرام وأكله وأهله، ونسأل الله أن يرزقنا الحلال ويعصمنا به. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأهلك أعداء الدين أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد ولاة أمور المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا، وأذل أهل الشرك والكفر والطغيان يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.